على أنغامي. حلو الكلام ده والانسجام ده، حلو الكلام ده والانسجام ده، معرفش ليه إحساسي بك عالي النهاردة، بضحك من قلبي طول ما انت جنبي، الدنيا فتحة ايدها وكل حاجة وردة. حلو الكلام ده والانسجام ده، معرفش ليه إحساسي بك عالي النهاردة، بضحك من قلبي طول ما انت جنبي، الدنيا فتحة ايدها وكل حاجة وردة. علي المزيكا علي علي علي، في لحظة تجلي علي علي، علي المزيكا علي علي علي، احنا في لحظة تجلي علي علي. اهم حد عندي قصاد عيني، بتمنى اللحظة دي تفضل تملي. علي المزيكا علي علي علي، احنا في لحظة على أنغامي. نسرق من الدنيا شوية وقت، نهلق يا حبيبي نهلق ليه مش دلوقت، نلحق نسرق من الدنيا شوية وقت. دانا دانا دانا يا حبيبي دانا، دانا دانا دانا دانا يا حبيبي دانا، ما عشتش من قبلك وما صدقت بدأ. يلا علي المزيكا علي علي علي، في لحظة تجلي علي علي، وعلي المزيكا علي علي علي، ده احنا في لحظة تجلي علي علي. حصريا على أنغامي. علي